أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى تخصيص العام، وذكرنا أن الكلام في المقام يقع في مسائل ثلاث. المسألة الأولى، ما إذا برد تخصيص على العام فهل يكون العام حجة في تمام الباقي أو يصبح العام مجملا فلا يمكن التمسك به في الباقي في غير أفراد ما ثبت تخصيصه؟ المسألة الثانية، ما إذا كان المخصص مجملا مرددا بين الأقل والأكثر أو كان مرددا بين المتباينين فهل يمكن التمسك بالعام والحال حاضر أو يسقط العام عن الحجية بعد العلم بالتخصيص ودورانه بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين؟ المسألة الثالثة، ما إذا علم التخصيص ولم يكن فيه إجمال لكن دار أمر الفرد الخارجي بين أن يكون من أفراد المخصص وأن يكون من الأفراد الباقية، لم يظهر حال الفرد أنه من أي القسمين، هل هو من القسم الداخلي أو من القسم الخارجي؟ ففي مثل ذلك يقع الكلام في جواز التمسك بالعموم بعدمه، وكان كلام له في القسم الأول. وذكرنا أن الكلام في المقام يقع في موردين، تارة في موارد التخصيص المتصل وأخرى في موارد التخصيص المنفصل. أما في المخصص المتصل لأن نسب إلى بعض العامة التوقف وعدم جواز التمسك بالعموم حتى في هذا الحال، يعني فيما إذا كان المخصص متصلا، ولكن لا وجه لذلك أبدا ولا ينبغي التوقف في جواز التمسك بالعموم حينئذ، والوجه فيه ظاهر كما ذكرنا. فإنه وإن كان يستعمل فيه لفظ التخصيص فيقال إن العام قد خصص بالمتصل، إلا أنه بحسب الواقع ولبن الأمر لا تخصيص أبدا، والعام باق على عمومه، غاية الأمر أن دائرة العموم ضيقة ولا يفرق هذا في العام بين أن تكون دائرته واسعة أو تكون دائرته ضيقة. ليس هنا استعمال اللفظ في خلاف ما مزعله ليتوقف فيقال لا يجوز التمسك بالعموم حينئذ، لأن الاستعمال الحقيقي لم يكن ومراتب المجاز مختلفة، لا مجال لهذا الكلام. بل كلمة كل مثلا في مثل قولنا أكرم كل عالم إلا مرتكب الكبيرة، أو إلا كل مرتكب للمعصية. كلمة كل في مثل ذلك لم يستعمل إلا في معناه الموضوع له، وهو إسراء الحكم إلى جميع ما يمكن أن ينطبق عليه هذا المفهوم. وأما مدخول العام فلم يستعمل إلا في الطبيعة المهملة التي هي الموضوع له للألفاظ على ما ذكرناه غير مرة، الجامع بين المطلق والمقيد. ولكن لم يرد منه الإطلاق وقيد بقيد خاص بقرينة المخصص المتصل، فمعنى قوله أكرم كل عالم إلا من كان فاسقا إلا من كان مرتكبا للكبيرة أن موضوع الحكم هو العالم الذي لم يكن مرتكبا للكبيرة أو لم يكن فاسقا، او في مثل الوقت مثلا اكرم كل عالم ورع او كل عالم تقي وغير ذلك من القيود المأتي بها في الكلام من الاستثناء او غير الاستثناء. في جميع ذلك يكون مسب العموم من الأبوال ضيقا وإلا فلا تخصيص حقيقة. دائرة العموم ليست مثل دائرته فيما إذا لم يأتي بوصف أو باستثناء أو غير ذلك من القيود. ففي الحقيقة لا تخصيص هنا، وكلمة كل مستعملة في معناه الموضوع له، إذا لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور والقول بعدم جواز التمسك بالعموم حينئذ. وهذا واضح. إنما الإشكال فيما إذا كان المخصص منفصلا في مثل الموالي العرفية أيضا الأمر كذلك، كما في المخصص المتصل يمكن أن يقال إن المولى العرفي حينما استعمل هذا اللفظ استعمله في معناه الحقيقي وهو العموم وأراد منه ذلك، ولكن بعد ذلك ندم على جعله الحكم بالنسبة إلى بعض الأفراد فرفعه فيكون من قبيل النسخ. فالحكم كان ثابتا من الأول لجميع الأفراد، ولكنه نسخه ورفعه بالنسبة إلى بعض الأفراد، بقية الأفراد تبقى تحت العموم بلا معارض ومزاحم. فإن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي ولا بد من الأخذ بهذا الظهور، وهو حجة ما لم يثبت دليل على الخلاف. ومعلوم أن النسخ لم يثبت إلا بالمقدار المعلوم بالنسبة إلى غيره أصالة عدم الناس. فبالنسبة إلى الموالي العرفية يعني في جملة من الموارد يمكن الالتزام فيها بالناس، وأن الحكم الثابت أولا قد ارتفع من جهة ندم المولى وعدم التفاته إلى بعض الخصوصيات حينما جعل الحكم أولا، ولكن هذا بالنسبة إلى المولى الحقيقي وبالنسبة إلى الشارع غير ممكنين. إذا ورد مخصص بعد برود العام يكشف هذا عن عدم إرادة العموم من الأول لا محالة، يعني كان الحكم من الأول ثابتا لغير هذا النوع لغير هذا السن أو لغير هذا الفرد بمقدار المخصص، فيكشف ورود التخصيص عن عدم إرادة العموم من الأول. وإذا كان الأمر كذلك فيقال إن اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي بقرينة المخصص، لم يستعمل لفظة كل في الاستيعاب والعموم. وحيث إن مراتب المجاز مختلفة، يعني هذه القرينة القرينة المخصص المنفصل قرينة صارفة، وأن المعنى الحقيقي غير مرادين. وأما التعيين ليست هناك قرينة معينة على أن تمام الباقي، يعني تمام غير المخصص من الأفراد، كل هذه الأفراد مراد للمتكلم، هذا لم يدل عليه دليل، لعل مراد المتكلم أقل من ذلك، إلى أن ينتهي إلى آخر مرتبة لا يجوز التخصيص بعد تلك المرتبة. ذاك متقدم ثلاثة أفراد مثلا. وأما الزائد على ذلك فلا علم لنا بإرادته من جهة اختلاف مراتب المجاز، اذن لابد لنا من التوقف ولا يمكننا التمسك بالعمومين اذن او تذاقيل. ولأجله منع من التمسك بالعموم فيما اذا ورد عليه تخصيصون في غير افراد المخصص اذن. ذكرنا ان شيخنا الانصاري قدس الله نفسه اجاب ان هذه الشبهه بما حاصله ان التخصيص وان كان مستلزما للمجازيه الا ان هذا المجاز لا يقاس ببقيه المجازات. في بقيه المجازات اللفظ يستعمل في معنى مباين للمعنى الحقيقي، فاذا فرضنا ان المعنى المجازي متعدد كما في لفظ الاسد لوردت قرينة صارفة علمنا أن المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي. بالنسبة إلى المعنى المجازية لابد من التوقف إذا لم يكن معينون. وأما المجاز في المقام ليس الأمر فيه كذلك، فإن المجازية لم تنشأ من دخول الباقي وإرادة المتكلم تمام الباقي، بل المجازية إنما نشأت من خروج الخارج. فبمقدار الخارج نرفع اليد عن هذا الدليل، وأما بالنسبة إلى الباقي المقتضي موجود وهو العموم والمانع مفقود، إما وجداناً كما إذا علمنا بأن المخصص منحصر في ذلك، أو تعبدا بأسالة عدم مخصص آخر فيما إذا احتملنا مخصصا غير هذا المخصص. على كلا التقديرين المقتضي لإرادة تمام الباقي وهو العموم موجود والمانع مفقود. بالوجدان او بالتعبد فلا يقاس المجازية في المقام بالمجاز في غير المقام. المجاز في غير المقام يحتاج الى مقتضي لارادته، اذا لم يكن معين لا مقتضي لارادته. واما في المقام مدلول العام كان جميع الافراد بالنسبة الى تمام الباقي المقتضي موجود، ونشأت المجازية من خروج الخارج يقتصر على المقدار المتيقن. أوزهه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على ما تقدم من أن شبوت الحكم في العام بالنسبة إلى كل فردين لا يتوقف على شبوته بالنسبة إلى فرد آخر. أحكام عديدة مجعولة على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية على كل تقدير لا فرق بين أن يقال بل أكرم كل عالمين أو يقول أكرم علماء البلد على نحو القضية الخارجية. على كل التقديرين ثبوت الحكم لإكرام عالمين لا يتوقف على ثبوت الحكم لإكرام عالم آخر، وهكذا. بل أحكام عديدة أرضية مجعولة بجعل واحد، لا أن ثبوت الوجوب لفردين لإكرام فردين متوقف على ثبوت الوجوب لفرد آخر، كما أنه في مقام الجعل وفي مرحلة الثبوت لا توقف لحكم على حكم آخر. كذلك في مقام الإثبات والدلالة أيضا الأمر كذلك. دلالة أكرم كل عالمين على وجوب إكرام زيدين لا يتوقف على دلالته على وجوب إكرام أمرين، بل الدلالات كلها أرضية يستفاد من دليل واحد بلا تلطف في البين، فإذا كانت الدلالات أرضية كما كانت الأحكام أرضية، إذا فرضنا أن إحدى هذه الدلالات سقطت عن الحجية من جهة المخصص لا موجب لسقوط الدلالات الأخرى، إذ لا مزاحمة لتلك الدلالات بعد أن الدلالة لم تكن متوقفة على دلالة أخرى، فكل واحد منها إذا سقطت ينحصر السقوط بها وتبقى الدلالات الأخرى على حالها من الهجية. هكذا أفاد قدس الله نفسه. وذكرنا أن ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره توجيها لكلامه لا يتم شيء منهما، فإن المقتضي على ما ذكره الشيخ، المقتضي موجود والمانع مفقود. ما يريد من المقتضي؟ ليس هنا مقتضي في مرحلة الاستعمال وفي مرحلة الدلالات اللفظية لا الدلالات العقلية والسمعية، ليس هنا مقتضي للدلالة إلا أحد أمرين، إما الواضح وإما القرينة، وليس هنا شيء ثالث يكون مقتضيا للدلالة على أن المتكلم أراد معنى خاصا. أما الواز فالمفروض أن اللفظ لم يكن موضوعا لتمام الباقي، بل اللفظ موضوع للعموم وهو لم يستعمل فيه على الفرد، والمتكلم لم يرد العموم. فمن هذه الناحية من جهة الواز إلى مقتضية، من جهة القرينة أيضا ليست هناك قرينة معينة على إرادة تمام الباقي، فما هو المعني بقوله المقتضي موجود والمانع مفقود؟ ما هو المقتضي الذي هو موجود؟ هل المقتضي هو الواضح المفروض أن اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي، أو أن اللفظ فلا يتم ما ذكره؟ وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره فهو من كان صحيحا ليس ثبوت حكم لفرد متوقفا على ثبوت الحكم لفرد آخر، كما أن دلالة الكلام على ثبوت الحكم لفرد لا تتوقف على دلالته على ثبوت الحكم لفرد آخر، كل ذلك صحيح، إلا أن هذه الدلالات كانت دلالات ضمنية كلها في ضمن استعمال اللفظ في العموم. إذا فرضنا أن اللفظ لم يستعمل في العموم، فبأي موجب يدل الكلام على ثبوت الحكم لهذا الباب؟ من أين استكشف هذا؟ نعم الأمر كذلك، فيما إذا كان اللفظ مستعملا في العموم ولم يرد تخصيص كانت الأحكام أرضية وكانت الدلالات أرضية لا ترقب لدلالة على دلالة أخرى، إلا أن اللفظ إذا لم يستعمل في العموم ما هو الموجب للدلالة على تمام الأفراد، يعني إرادة تمام الباقي بعد أن الباقي لم يكن هو الموضوع له والقرينة المعينة مفقودة؟ إذن بناء على ما ذكروا من أن التخصيص يستلزم المجازية، هذا الإشكال لا جواب له. لو سلمنا هذا أن التخصيص بمنفصل يوجب أن يكون الاستعمال مجازيا، يعني يكشف عن أن اللفظ لم يستعمل في معناه الموزون له بل استعمل في معنى مجازي، إذن هذه الشبهة واردة، أن المعاني المجازية متعددة. ما هو القرينة على إرادة بعض المراتب دون بعض المراتب الأخرى؟ والصحيح في الجواب أن يقال أن التخصيص بمنفصلين لا يكشف عن استعمال اللفظ في خلاف ما مزاله، ولا يكون هذا من الاستعمال المجازي، ونبين ذلك إن شاء الله تعالى.